المدة التي تكون لمراجعة المحفوظات لئلا تضيع هي الإجازة الصيفية. إذا جت الإجازة الصيفية توقف حفظك الجديد ثم تراجع كل محفوظاتك. ولو انتهت الإجازة الصيفية وأنت لازلت تراجع تستمر حتى تستكملها، فإذا استكملتها ولو مع بداية الدراسة تبدأ بالزيادة الصيفية، وهكذا كل سنة تفعلها. أي مراجعة محفوظاتك أي مرة السنة. أيوة، لماذا ضاع الحفظ هنا؟ لأن حفظك الأول غير متقن ويضيع لأنه غير متقن. إذا كان حفظك ما يوصلك للإجازة معناه حفظك فيه نظر، فلا بد إذا حفظت أن تتقن. إذا حفظت أن تتقن، فإذا قمت اعلم أنك إذا جاءت الإجازة الصيفية ستستطيع أن تراجع محفوظك هذا، ومع دوام الاستمرار في المراجعة سيتمكن منك المحفوظ. إذا أدمت المراجعة سيتمكن منك المحفوظ. ثم بعد ذلك أيضا إذا تقدم الإنسان في العمر تكون له أوراد من المحفوظات التي تلزمه، يعني يكاد يكررها، يعني كل يوم منها قدر، كل يوم منها قدر، كل يوم منها قدر. مثلا لا شك القرآن رأسها، مثلا بلوغ المرام ونحوها، يحتاج تراجعها باستمرار، هذه ما تجيها إلى جهة صغيرة. لكن الآن في حال السلوك في طلب العلم تكون هذه هي الحال التي تلزمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.